الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جل وعلا، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ورث كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها. نعم، هذا تفصيل الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، حيث بوب هنا على ذكر اليد لله تبارك وتعالى، وقرنها بصفة تؤكد أن المراد باليد هي اليد التي هي صفة لله. وقد ذكرت أن الإمام ابن خزيمة إذا تأملنا تبويباته في هذه الأبواب المتعددة نجد أنه في كل باب يذكر صفة اليد مقرونة مع فعل لها. كما تقدم قبل ذلك ذكر اليد وذكر معها الإنفاق، لأن من عادة اليد أن تنفق. ذكر اليد وذكر معها البسط والقبض إلى غير ذلك. وهذا يؤكد أن اليد التي جاءت في السنة والكتاب هي اليد المعروفة، أي اليد التي هي صفة للذات المتصف بها. وهذا من بديع صنيع الإمام ابن خزيمة، بل أقول فيما أحاط به علمي لا أعلم أحدا من أئمة أهل السنة قديما وحديثا صنف وكتب في هذا الباب فيما يتعلق بصفة اليد كصنيع الإمام ابن خزيمة. وهنا يذكر صفة اليد مقرونا معها فعل لليد وهو الغرس. قال: باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جل وعلا، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها. هنا الشاهد قال غرس، والعرب عندما تقول غرست بيدي فلا يفهم من هذا إلا المباشرة. ولذلك جاء في كتب التفسير وكتب عقائد السلف بأسانيد، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، عن كثير من السلف أن الله سبحانه وتعالى غرس جنة عدن بيده. جاءت أحاديث في أسانيدها مقال بأن الله فعل ذلك، وأن الله غرس وخلق جنة عدن بيده الكريمة مع غيرها من المخلوقات التي باشر الله خلقها بيده. وهذا الجمع بهذا الوصف جاء في بعض الأحاديث في أسانيدها مقال، إلا أنه كأنه اتفاق بين السلف لمن استقرأ كتب عقائد السلف، كأنه إجماع بين السلف أن الله عز وجل غرس أشجار الجنة وغرس ما فيها بيده المباركة. وقد استدل بالحديث الذي سيأتي معنا في موضع الشاهد منه: غرست كرامتهم بيدي. استدل بهذا الحديث غير واحد من أئمة أهل السنة على أن الله غرس جنة عدن وما فيها من الأشجار بيده المباركة، حتى قال بعض السلف إن الله باشر خلق ثلاثة أشياء بيده: آدم وذكر وغرس جنة عدن بيده. إذن هنا ابن خزيمة يذكر صفة اليد ويذكر فعلا لليد وهو الغرس، مما يؤكد على أن اليد هي اليد التي هي صفة ذات لمن اتصف بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان قال حدثني من لم ترى عيناك مثله، ثم حدثنا مروة فقال حدثنا الأبرار. الله أكبر. قلنا من؟ قال عبد الملك بن سعيد بن أبجر ومطرف بن طريف ابن طريف عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة على منبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى سأل ربه عز وجل فقال يا رب أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلة، قال هو عبد يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول كيف أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة وأخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ قال فيقول نعم. قال أفترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا؟ قال رب رضيت. قال لك مثله ومثله وعشرة أضعاف ذلك، ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فقال يا رب فأخبرني بأعلاهم منزلة. قال هذا أردت فسوف أخبره. قال غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها لم ترى عين ولا تسمع لم به لم ترى عين لم ترى عين لم ترى عين نعم لم ترى عين ولا تسمع به أذن ولا يخطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا حديث صحيح قد رواه مسلم في صحيحه من طريق سفيان به، وقد رواه في صحيح مسلم عن سفيان جماعة من الثقات، ورواه آخرون خارج مسلم سفيان به. أما محمد بن ميمون المكي شيخ ابن خزيمة فهذا صدوق، إلا أنه تكلم في حفظه ووصف بالغفلة وبأنه كان أميا إلى غير ذلك، ومما يؤكد ذلك أنه ممن يهم في الحديث أنه زاد ألفاظا في هذا الحديث الذي رواه مسلم لم يتابع عليها، وإنما خالف فيها الثقات الأثبات كالحميدي وغيره من ثقات ومتقني أصحاب سفيان. ومن هذه الألفاظ التي زادها قوله أفترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا، مع العبارة التي بعدها. هذا مما تفرد به محمد بن ميمون ولا يصح، فقد رواه الثقات الأثبات الحفاظ ولم يذكروا هذا اللفظ. وأما موضع الشاهد من الحديث غرست كرامتهم بيدي فهو صحيح رواه مسلم، وفي هذا إثبات أمرين: إثبات اليد لله عز وجل، وإثبات فعل اليد وهو الغرس. إذن هنا أمران: إثبات لأصل اليد وإثبات للغرس. والفعل الذي تتصف به اليد إذا اقترن مع اليد يمنع المجاز. فعندما تقول أعطيته صدقة بيدي، أو تقول أنفقت عليه بيدي، أو تقول ضربته بيدي، هذا الفعل الذي يقترن مع صفة اليد ينتفي به المجاز. ولذلك ذكرت عندما قال الله بل يداه مبسوطتان ينفق، قرن أفعالا عند ذكر اليدين ليدلل خلقه على أنه يقصد اليدين اللتين هما صفتان لله. قال بل يداه مبسوطتان، فذكر صفة البسط ينفق وذكر صفة الإنفاق، والبسط والإنفاق صفتان معروفتان لليد. وهذا يبطل قول من تأول الآية بالمجاز. والغرس حمله أهل السنة على الحقيقة، الله جل وعلا يفعل أفعالا، يخلق سبحانه وتعالى، يعطي، يبسط، يقبض، ومن أفعاله أنه غرس كرامة هؤلاء بيده. وهذا الغرس على الحقيقة، تقول إذا قلت غرست بيدي فلا يفهم العربي من هذا إلا ما هو معلوم من مباشرتك للغرس. إذن الله جل وعلا غرس لهؤلاء كرامتهم بيده المباركة. وقد يضاف الفعل إلى الله لا على سبيل المباشرة، وإنما قد يضاف الفعل إلى الله على سبيل الإيجاد. ومثاله قول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يأتي بعض الجهلاء يقول إذا أردتم أن تثبتوا الصفات إذن معنى ذلك أن الله زارع يباشر الزرع، وهذا جهل من قائله، وهذا جهل من قائله. وقد قال هذا بعض أهل البدع، قالوا معنى غرست كرامتهم بيدي كقوله أم نحن الزارعون. وهناك فرق كبير في هذين السياقين، فإنه عند وصفه لنفسه بأنه الزارع قال أفرأيتم ما تحرثون، نسب الحرث إلى الخلق، فالخلق الذي يباشر الحرث والزراعة، ثم الزارع تطلق على معنيين، زارع وهو الذي يباشر الفعل، والزارع أي الذي يخرج الزرع بأمره. إذن فالله عز وجل أثبت أن المخلوق هو الذي يزرع بقوله أفرأيتم ما تحرثون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. فالغرس هو وضع الثمرة، والزرع هو مباشرة إيجاد الثمرة من سقي وحرث وما أشبه ذلك. فالغرس أخص والزرع أعم، ولذلك فرق بينهما، قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. فالغرس هو وضع الشيء المغروس سواء كان مكتملا أو غير مكتمل، كوضع البذرة، أو إذا نقلت نخلة من موضع وغرستها في موضع. وأما الزرع فهو أعم، من حرث وسقيا إلى غير ذلك. إذن فقال: أفرأيتم ما تحرثون؟ فنسب الحرث إليهم ونسب الزرع إليهم، ثم قال: أأنتم تخلق أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون؟ فصار معنى الزرع الإيجاد، أي أأنتم تخرجونه من الأرض؟ لا، بل أنتم تحرثون لا تخرجونه من الأرض، وإنما الذي يخرجه من الأرض رب العالمين. قال: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ولذلك اقرأ بعد ذلك: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن سياق الآيات يدل على أن المراد من الفعل هنا الإيجاد لا المباشرة. بينما قوله: غرست كرامتهم بيدي، هذا واضح في مباشرة الغرس، لا سيما وتلقي السلف لهذا كالإجماع. ولذلك جرى الإمام النووي عفى الله عنه على التأويل كعادته في جل الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر سنة عاشرة تثبت يد الله، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته فرض الله الأرض يوم القيامة، وطيه جل وعلا سماواته بيمينه، مثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف متلون في المحاريب والكتاتيب والجذور. نعم، هذه سنة عاشرة ذكر فيها اليد، وقرن مع ذكر اليد صفة الفعل لليد وهو القبض والطي. إذن ها هنا فعلان من أفعال اليد: القبض والطي. وتقول: قبضت الشيء، أي إذا جعلته في قبضتك. فتقول: قبضت الشيء إذا أحط به بيدك، هذا معنى القبض، لا سيما إذا عدي بالباء، فتقول: قبضت بي. وإذا لم يعد بالباء فلا يستلزم المباشرة. قال تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فالقبض لفظ له عدة معان، كالاستواء تماما، فالاستواء لفظ إذا عدي بعلى صار معناه العلو، وإذا عدي بإلى صار معناه عند كثير من العلماء القصد، وإذا جرد من الحروف كقوله: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل في قوته. إذن اللفظ عند العرب له عدة معان بحسب استعمال اللفظ. إذن فإذا عدي القبض بالباء، باء المباشرة والإلساق، فإن معناه القبض هو القبض على الحقيقة والمباشرة. تقول: قبضت بيدي. لكن إذا قلت قبضا مطلقا فهذا أعم. ولذلك ذكر صفتي القبض كما قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته أي في قبضته. فأصل الكلام: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي والأرض في قبضته. وهذا يسمى فعل رفع على نزع الخافض، فإن الخافض وتقدير الكلام: والأرض جميعا في قبضته، فلما أزال فيه ارتفع الفعل فقال قبضته، وهذا يسمى عند أهل اللغة رفع على نزع الخافض. إذن فالمعنى من هذا: والأرض جميعا في قبضته يوم القيامة، وعلى هذا اتفق المفسرون وأئمة السلف كما جاء في الحديث في الصحيحين، وفسرته السنة بأن الله يقبض السماء الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. هذه باء المباشرة. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن ذكر الله جل وعلا قبض الأرض وطي السماء، وقد ذكر الطي مطلقا، فقال في موضع آخر: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهنا فعل الطي يحتمل الوجهين، قد يكون بأمره وقد يكون بمباشرته. ولذا جاء في الآية الأخرى فزاد بيانا لكيفية طي السماء، فقال سبحانه: والسماوات مطويات بيمينه. إذن فالأرض بقبضته والسماوات بيمينه. وهؤلاء المغفلون أهل البدع الذين يريدون أن ينزهوا الله بعقولهم القاصرة، ماذا يلزمهم؟ الله جل وعلا يقول: والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا ظرف للقبض، ظرف زماني للقبض، أي المعنى، أي أن الأرض قبل هذا لم تكن في قبضته. فعلى عقول المغفلين من أهل البدع صار المعنى أن الأرض تكون في قدرة الله يوم القيامة، وأما قبل ذلك فلا تكون في قدرته، لأن اليد عندهم بمعنى القدرة. إذن فمعنى ذلك على قول أهل البدع، معنى ذلك: والأرض جميعا قبضته، أي بقدرته يوم القيامة، وكذلك السماوات تكون مطوية يوم القيامة بقدرته وبيمينه. إذن معنى ذلك أنه قبل ذلك اليوم لم يكن قادرا عليهما، وهذا كفر. ولسنا نكفر أمثال هؤلاء لجهلهم، بل العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة. وقد بينت في خطبة الجمعة التي مضت قول ابن تيمية، وأنا أشير بهذا إلى هؤلاء الذين يقدحون في علماء السنة الذين يقولون بالعذر بالجهل في مصر وفي السعودية، وكثرت سنسنتهم وديدنهم في هذا. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 107 و108، يقول: إن أحمد وأمثاله من أئمة السلف لم يكونوا يكفرون أعيان الجهمية، وإنما كانوا يكفرون الجهمية على وجه الإطلاق، لكن أعيان الجهمية ما كانوا يكفرونه. لذلك انظر، هؤلاء الذين يؤولون يصير تأويلهم إلى الكفر وهم لا يقصدون ذلك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي هذا يكون يوم القيامة لا قبل ذلك. والله قادر على الخلق في كل وقت وحين، وما من طرفة عين إلا والله قادر على كل مخلوق. فلما قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فجعل للقبض ظرفا زمانيا دل ذلك على القيد، وأن الأرض لم تكن في قبضته قبل ذلك، وأن السماوات لم تكن مطوية بيده وبيمينه قبل ذلك. قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وختم الآية بتنزيه لا فإن قبضه وطيه وذاته وفعله ليس كفعل وذات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول، يعني لو قلت المسيب لعله يكون أصح، وإن كانوا قد يجوزون الوجهين. نعم. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك فأين ملوك الأرض. قوله يوم القيامة كقيد القرآن: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذا حديث صحيح قد أخرجاه في الصحيحين من طريق عبد الله بن وهب به. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك فأين ملوك الأرض. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليل قال حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو ابن مسافر عن ابن شهاب قال: وحدثنا محمد أيضا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله يقول. قال رحمه الله تعالى: قال لنا محمد بن يحيى: الحديثان عندنا محفوظان، يعني عن سعيد وأبي سلم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بحديث سعيد بن المسيب قال: حدثنا به نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس. نعم. قوله قال لنا محمد بن يحيى، قلت القاعدة في ابن خزيمة إذا قال حدثنا محمد بن يحيى في صحيحه صحيح ابن خزيمة أو في كتاب التوحيد فمحمد بن يحيى هو الإمام الذهلي رحمه الله. قال لنا محمد بن يحيى: الحديثان عندنا محفوظان، يعني عن سعيد وأبي سلمة. يقصد أن الحديث له مخرجان عن أبي هريرة. المخرج الأول سعيد ابن المسيب وعنه ابن شهاب. المخرج الثاني أبو سلمة، وأبو سلمة إذا قيل أبو سلمة عن أبي هريرة فهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، إذا قيل أبو سلمة عن أبي هريرة فهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الثقة الفقيه المدني ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف. فهنا مخرجان. اختلف على الزهري فرواه يونس عن ابن شهاب فقال عن سعيد بن المسيب، فجعل شيخ الزهري سعيد بن المسيب، وخالف يونس شعيب بن أبي حمزة فقال عن الزهري أخبرني أبو سلمة. أيهما أوثق، يونس أم شعيب في اختلافهما على الزهري؟ نعم، ماذا عندكم؟ شعيب. لماذا؟ أحسنت، لأن شعيبا كما مر بنا من أثبت الناس في الزهري. دخلي يا طيب، الناس لا عارفين أثبت الناس ولا خلينا احنا هنا انت. الله يرضى عليك. لأن شعيبا أثبت الناس في الزهري، هذا أولا. عندك زيادة؟ نعم أحسنت. ويونس في روايته عن الزهري وهم قليل، قال الحافظ ثقة، إلا أن في روايته عن يونس وهما قليلا، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. يونس هو ابن، هو ابن يزيد الأيلي. أحسنت. إذن كان الأصل أن يقدم شعيب على من؟ على يونس، لكن يونس لم يتفرد بذكر سعيد بن المسيب، بل تابعه جماعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وتابع أيضا شعيبا جماعة من الثقات فقالوا عن الزهري عن أبي سلمة. ولذا قال الإمام الناقد إمام العلل الذهلي، قال الحديثان عندنا محفوظان. وقد بينت في العلل أن الزهري مكثر، فإذا اختلف عليه وتوبع كل مخالف فهذا مشعر بأن الزهري قد روى الحديث على أوجه، لأن الزهري مكثر فيحتمل للزهري مثل ذلك. والحاصل أنه قد اختلف على الزهري، والصواب أنه قد صح الحديث من كلا الوجهين، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والزهري عن من؟ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: إنما قلت في ترجمة الباب بمثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف، لأن الله عز وجل قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن يقبض الأرض ويطوي السماء، ففعل القبض غير فعل الطي، والقبض والطي من أفعال اليد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضه الأرض بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى، وهما يمينان لربنا لا شمال له تعالى ربنا عن صفات المخلوقين، وهي السنة الحادية عشرة في تثبيت يد خالقنا عز وجل. في تثبيت يدي، نعم، في تثبيت يدي خالقنا عز وجل. نعم. يقول: باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضه الأرض بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى. سبق أن بين أن الحديث في الصحيحين وبيده الأخرى، وأن من قال ويقبض وبيده الشمال كذا هذا منكر لا يصح، وقد سبق وبينت علته. نعم. وهذا التمجيد هو قول الله سبحانه وتعالى: أنا الملك، أين ملوك الأرض، مع ما سيأتي من قول الله عز وجل في الثناء وفي تعظيمه نفسه حالة قبض وطي الأرض والسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله يعني ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها يمدد الرب نفسه: أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. نعم، هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، وتمجيد الرب نفسه هنا بما بين: أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. وقد تكلم العلماء علماء أهل السنة والحديث في المراد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده، حيث قرن ما يذكر من فعل الرب وأشار بيده. والذي عليه المحققون واختاره جماعة من أئمة الحديث أن هذه الإشارة إشارة للفعل لا إشارة عياذا بالله للتشبيه، أي أن الله يقبض حقيقة بيده، كما أشرت الآن وقلت القبض أن تقبض بيدك وأن تجعل الشيء في يدك. فالوصف بهذه الإشارة إنما هو لإثبات الفعل الذي يدل عليه الوصف. فأنت إذا قلت لأحد هكذا أي تقول له أقبل، وإذا قلت له هكذا أي تقول له اذهب. فالإشارة تقوم مقام القول في البيان. ولذلك لما منع الله عز وجل نبيه زكريا أن يكلم الناس أمره أن يستعوض عن الكلام بالإشارة. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، علامتك على البشرى الذي بشر بها، علامتك على البشرى أن الله يعجزك عن النطق 3 أيام. ثم جاء في موضع آخر فاستثنى استثناء منقطعا، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة. فحيث لم يذكر الاستثناء فإنه لم يستثني أن يقول شيئا، فلذلك لم يستثني. وحيث ذكر الاستثناء فإنما أراد الاستثناء المنقطع، أي لا تكلم الناس لا قليلا ولا كثيرا لكن أشر إليهم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أشار إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر عندنا هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه 30 و29. إذن فالذي عليه كثير من محققي أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن ذكر فعل الله أشار بيده مدللا على ما يفهم من القبض وما يفهم من الطي، وأن هذا يكون بيد الله حقيقة. ومن هنا افترض بعضهم افتراضا قال: فهل يجوز لصاحب السنة أن يفعل ذلك؟ ولا شك أنه إذا خلا من مفاسد فإنه لا يجوز ترك ما جاء عن الله ورسوله، وأما إذا تعلق في أذهان السامعين شيء من التشبيه فعندئذ ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. إذن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا فسد على كثير من الناس أبواب الاعتقاد فإن العالم يمتنع من هذا درءا للمفسدة، وأما إذا كانوا على فطرتهم لم تتلوث فيفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل لما أن قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قال أشار بأصبعه إلى عينه وأذنه، أي أن لله سمعا وبصرا. إذن فإشارته في خطبته كإشارته في هذا الحديث إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا فأشار إلى عينه وإلى أذنه، إلى أذنه أي أن الله له سمع وبصر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثناه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر والسماوات مطويات بيمينه، قال يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك يمجد نفسه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى ظننت أنه سيخر به. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الرب جل وعلا سماواته وأرضه بيديه وجعل يخدم يديه ويبسطها ويبسطهما يقول الله أنا الرحمن، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا، ابن عمر يصف لتلميذه عبيد الله بن مقسم، يقول عبيد الله عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف كيف عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أشار بيده، فابن عمر يشير إلى الراوي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا وهب قال أخبرنا هشام وهو ابن سعد عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم يقول أنا الله أنا الرحمن أنا الجبار أين المتكبرون، حتى إني أخشى أن يسقط به المنبر. قال هكذا حدثنا يونس، ليس بين هشام بن سعد وبين عبيد الله بن مقسم أحد. نعم، لكن هذا لا يضر، حديث صحيح متصل وأخرجه مسلم في الصحيح وله طرق موصولة كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر السنة الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا في إثبات يدي ربنا عز وجل، وهي البيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبدلها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة، لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة وإضراب وحمأة ورمل وتراب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفوها الجبار بيده كما يكفو أحدكم بيده خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بآدامهم؟ قال: بلى. قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بلام ونون. قال: إدامهم بلام ونون. عشان خطر يا عبد الرحمن، بلام، مد يا عبد الرحمن، لا تكن بخيلا. قال: إدامهم بلام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. نعم. قال رحمه الله تعالى: حسبك دقيق. قال رحمه الله: باب ذكر السنة 12 في إثبات يدي ربنا عز وجل، وهي البيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبدلها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة، لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة وراب إن صح نطقي، وحمأة ورمل وتراب. ماذا يريد الحافظ الإمام ابن خزيمة من هذا التبويب؟ سبق أن تكلم أن الله يقبض الأرض، ثم دلل على ذلك ما جاء في السنة، فأراد أن يبين الإمام ابن خزيمة أن هذا القبض يصير بعدما يبدل الله الأرض. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. إلى ما تبدل الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين، قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يعني الأرض هذه كلها اللي في الدنيا تصبح خبزة، رغيف، خبز، تبدل الأرض هذه كلها تصير خبزة واحدة، فتبدل الأرض إلى خبزة واحدة، وهي نزل لأهل الجنة طعامهم وما يهيأ للضيف من النزل والطعام. فالله عز وجل يحول الأرض كلها إلى خبزة واحدة ليأكل منها أهل الجنة. ثم ماذا قال؟ يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. تأمل أن الله جل وعلا يبدل الأرض إلى خبزة، ثم يكفأها الجبار بيده، أي يجعلها الله بيده ويكفأها بيده ويقلبها بيده. والمؤتفكة أهوى، ولذلك يكفأ يقلب ويحرك، إذن تكون خبزة بيد الله عز وجل يقلبها ويهيئها لأهل الجنة. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المعنى، قال كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. هكما وصف لإثبات الفعل، أي يفعل الله ذلك كما أنت تفعل في خبزتك في السفر، فالفعل واحد وهو الكفء، والكيف مختلف. كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. ثم جاء اليهودي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الخبر، قال ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى، تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك حتى بدت نواجذه، لأنه توافق كلام هذا اليهود كلام هذا اليهودي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد صريح على من أنكر أن الله يقبض الأرض بيده، ورد على الله وعلى رسول الله خبرهما. يبقى الاعتراض على الإمام ابن خزيمة، حيث قال والبيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبدلها فتصير الأرض خبزة. ووجه الاعتراض أن الإمام ابن خزيمة جعل قبض الله للأرض بعد أن تتحول الأرض إلى خبزة، وبعد أن يبدلها إلى خبزة، وهذا شيء لا أعلم فيه نصا صريحا عن الله ورسوله. نعم نقول أن الله يقبض الأرض، ونقول أن الله يبدل الأرض إلى خبزة فيقبض الأرض بعد أن تصير خبزة. أما القول بأن الله لا يقبض الأرض إلا بعد أن تصير خبزة فهذا يحتاج إلى دليل ولست أعلمه، اللهم إلا إذا اتفق أئمتنا فعلى العين والرأس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب السنة 13 في إثبات يد الله عز وجل، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي الله يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. بارك الله. طيب، حد له سؤال في الباب. بارك الله فيكم. فكر عندنا ايه؟ توفيق. الخير.